بله، وقتی که گریتی به لمشاغل معنویه مقدار یو نقطه بدایت دورو کسیتو، یعنی لقصه کدن عادی چکی دورو کسیتو، مطلب کچکی معنویتی قلیتر به توجه زیادتی درد به اثر زیادتر به لروان انسانا ولد وزل فعالیت مادیت موضوعی تو تبکسیده که اول کوت من امجر فعالیت معنوی لتك فعالية مادية الثانيين هذا الثانيين فعالية معنوية لمرحلة أولا، يعني هر قصك دل عادي مطالب صادق خبري أمانك معمولا خلق هميشة خليفني بحثي كان يك نفر خليفة جيش كش لك أبو قصد العادي معمولي لم وقتا أتواني ناني شفا درسة ولا أدد شي مشغلة مادية كا لم حدد وتركبتو مثلا قريتي وي لذائق جنسي مطرح قال زندگي خويا لو وقتات ما شاكي هل تشيك او جنبي تأمين غرائز جنسية كأبي شادنا وخط مادية ومرحلة دوسرة لخط بداية هل تشيك زياتر بريتا برولتو لخطا ذهني آماد بي كم ترعبه وقبول كدنا او اقتصاد ولك هذا ابتداء خط معنوياتا يعني لخت معنياته ونارينا بروا لخت مادياته وارينا بروا سجنا فن هذا ابتداء خت معنوياته نان خوازنيش هذا ابتداء خت مادياته التقى يعني ويا بيكو هت كان اكفنيا ولي قسكزن هل لجي خويا دي شخص يقسب كاتي يفن فجد بيشي بوصلتا يا ام قسب كابو كسيته لخط مشاغل مادية نختاري بغيتها براي يعني شغلك مطرح دي لماديات كزياتر جنبي مادي دي وكي سائل جنسي كما شاكي توجهي بقصة كموعيته يا قصة كذن خوي كموعيه دوبارا او طاقته نشاكي نعميني قصة كربتي بمعنوياته وهذا مطالبه كمربوطة بزانين ولو سادة ساديش طاقتي نامينة بيجي فيها طاقتي نامينة بيش نريد درسة أذنك جيجيك أجل لخدت منظورة ونية بفكتيو بدناعتنا ولو فرى مشروعي ولو فرى حق التبعي خويتي به أجل لخدت تأمين غرائز جنسية كخدت احتياجات مادي تأمين كذنا فرى بروي تبرو أذنك جيجيك أصلا لو أنسك يشكيك حازين كلمات السادة ومعموليش بجنوه غير أولك مربوط به بأو حالة جنسي خويا درسة أمان الدستريا إجفر مفصل نايشين نتيجة جديد إنسان لوقتك مشغلتك سادي مادي به أتواني مشغلتين السادي معنى ليش قبولك ولي حل مشغلت السادي مادية ناتواني مشغلتين مهم معنى لي قبولك أو بارك شيء إنسان لوقتك مشغلتي سادي معنوي دي أتواني مشغلتي للسادي مادي قبولك ولي ناتواني مشغلتي للسر مهم مادي تحملك روان إنسان منطبق ناوي لتب أحوال جسمانية لأوجف فاصلة وجسم إنسانيش منطبق ناوي لتب روانا لأوجف فاصلة لوقتك احتياجات جسم روان فرد دور نوي ليك اجتماعي ليه اكثيت يس ولي اقل احتياجات جسم روان فردو لو كبتو ليس امكان اجتماعي يبيكو اما امترها انسانك كهالة حالة مشاغل مادي ومعمولية قريتي ويبربو مشاغل معنوي بتور عادي لبر او تعال زوال بين او دخطاها كوثمان كزمو ناري توبو انسان احتياجي هاد اعمال انجام بغيتها امادكي سيابك ابو او انتقالا وهل بوزوريشا اجل انساني لمشاغل معنوياتي قلتي بيت بو مشاغل مادي ما شافي مدتك او زريتها بتواني خوي منتبقة كالي المشاغل المادية مثلا انسانك خريط بحثي العادي الزنجية خريط مسائل الزنجية خريط مطالبك اجنبي كمقدار مؤثرة بوي احتياجي فيلك المعنوي تأمينك ام انسانا اگر جنسی و برید بو نوع مشغلت مادی کسر فاصله به لکت مشاغل معنویه مثلا گریتی و معاشرت جنسی که بیه تردید نتوانی بولی انجام دیوان اشی مقدمات انجام دیوان تا نو مرحله معنوی و منتقل بیه هر چند مرحله معنوی دیش فره مهم نوی ساده بیه مطالب ساده ساده ایش نوی و هر بو جوره انسانی مشاغل مادی حیات دیوان گری که بچه بو مشاغل معنوی گوره گوره امش بیه تردید نتوانی بروی تا اینکه مقدارک مقدمات انجام نگا منتقلی که لو حالت و بو ام حالت خیلی بو هر کسی دین برنامه دان دا یعنی هر وقت به انسان ایجه که وقتی تین نویجه خیلی مقدمات انجام بود با آماده دی بو ام حالت هر وقت ایجه پی وقتی اروی مثلا غذا اخوی یا مهمتر وقتی اروی بو مسائل جنسی مقدمات انجام بود که بتوانی هر کسی لبر مصلحت انسان وقت الإنسان مسائل جنسي أنجامها كنوع مشغلة مادية دين دستير فئة وها أنجام إبراس ثمرات وآثار مفيدة نفسي سالم بيه مثلا نفسي قليلة نفسي أقدر آفات لغير الجنسيك لغير شكل ديري لمرحلة دواء جنسيك وكانتقال النطفة بورحم قرازة للرحمة جوری که و ها نوی که آم نوع انسانی لوا انواع عوارض مادر زادی لیریانا هر همراه دیلت جانا اویشو حتی دفتود داگا که وقتی لحالات معنوی و منتقلوی بو حالات مادیه کفره لخط معنوی دوره که حالات جنسیه خورن حیوانان مرو لبرا مقدماتی انجام دیار چون که ارزش داره لنظر دینا اگر اصولی و منطقی ده با جوره ارزم کرد مشاغل مادی منظور معنیانی یعنی ترخ و خراب ده یعنی او که احتیاجات جسم تأمینه که انسان به حقیقتی و محترم لنظر دینا من جمله احتیاجات غریبی چی لبروه قانونی بودانه که وقتی تو های لمشاغل معنیانی اگر سبسی بو خطر بو نقطه ایت لخط مشاغل مادیا کفره دوره لمشاغل معنوی لبرا خطی بو آماده تا مقدمات انجام برا که للحاظ تأمین احتیاجات جسمانی و احتیاجات مادیا و آماده بی قلیدی هم خود قلیدی هم جن قلیدی یا اگر جن هم خود قلیدی هم سوکه قلیدی انجام للحاظ جسمانی و بو تأمین احتیاجات جنسی آماده بی کامل پیا کنو آثاری مفید به اجتماعیان یعنی. اول چه دستوره را لم لایتو هر بوجوره دستوره را وقتی اچی نویج اخرینی لبرا مقدمات انجام بگه که وقتی لمشاغل عادی و معمولی زندگی هل گرد تبری بولای او مشاغل معنوی عظیم و مهمه آماده دید کامل ده انسانک که ارد مشغلت مادیک دور لابتدای خط انجام را اگر لتواو جهات و آماده گی پیان کرده اگر فکری مشغلتی به بمسائل معنوی کدوره لام مشغلت مادیه یا بمشاغل مادیه ذهنی مشغول به کدوره لام مشغلت مادیه به تردی معاشرتی لتجن پیان سالمه معاشرت جن لتجوانا سالمه و اثارنا مطلوبی ایه و هر بو جوره انسانی که بدون آمادگی قبلی لمشاغل مادیه و مشاغل مادیه که دوره لمشاغل معنوی لو مشاغل مادیه و گره که منتقل به بو گوره ترین حالت معنوی که نویجه به تردید او نویجه سمرات و آثار خوی ناوی وک ام نویجه لأوی و اوی دستور اسلام لمورد دستنجه بو تأمین ام احتیاج روانی سا وقتی انسانک اره بو مزغلت مادی اشی روانی همکاری بکاره یا انجا او مزغلت مزغلت صحیحی که انجا واقعا مادی البته بو شرط محترم بود و هر بو جوره انسانیش وقتی بره بو مشغلتي معنوي اشي جسمي هما هنجي تاليليا انجا او مشغلتي صحيحة ومؤثرة وآثار صحيحة. يا با عبارتي سادتر وقتك انسان قريتيا هر نوع اكاري انجام بلا وصحيحة بتوا وجود يعني دجانب نبتوا ويرود احساسي المعنوي او بو كم اشتالكتي بهل تبجنب وجودي انجام بلا روان مسيري هست جسم مسيري هست اگر قلت يا كارك انجام بلا كبجسمي مربوطة رواني هم شكرو هما هم اتكال الوقتا اگر قلت يا كارك انجام بلا كبرواني مربوطة جسمي هم شكرو هما هم اتكال كبتواني بحر برداري خاصة بتردید منالي كأريت المدرسة فرفر مهم بوي كلدت حالي بوي خوال سيابكا معلومات سيابكا كب نزل لو كبرنامي مدرسة غلط بي خلاوبي اما بقول عندي فعل برنامج لغلط في مدارس نايمي خد زاني خد زاني بو انسان وسهنا سدان وباقي حيوانات تلك اولا مهم واساسية الرش اولا بو انسان زاني بيت الديد فر مهمة من عليك اشياء المدرسة تلاشك كثير بيتو بزاني خوات تياكا معلومات تياكا كنك بما اول امتياز انسان نسبة بحيوانات تر شوعية بزانين اول فاصليك كإنسان لحيوانات تريعية يا اول حق تريعية كإنسان تريعيكا منالك اجر شكل جيرية جسمي فقط او بيك بيشكش لكابو معلم ولذهني بلاي ونوي لآخر ساعات درس كتواوية شك ما شافي هكي حالي نوال قصي معلم أما غلة معنوية كأمن على هسي احتياجي هكبوا جسم روان هكي هما هنكا بهل تتيانو بيشك الشيكا أنجا استفاداكا لدرسكا أجل بتنها روان بي جسم نوي مثلا بيشك الشيكا ولي لم لو خريكا يتدن بي استفاديك هنوي يا اگر بتنها جسم بي ركو بيك دابا يشيو برواني ولوك مغلطي مادي تلقيتك خوشي بينا دلي بلايا ونوي ذهني بلايا ونوي استفادنا كان ومصلحة انسانا هل كارت انجامها شكار مادي وشكار معنوي هل تجنب لوجودي جنبي مادي ومعنوي وجودي يعني جسم رواني هما هنقو منتبهتك نجسمي باري في جيت رواني باري أأمك لبوادين تأكيدك كوقت الإنسان قريت معاشرة جنسي أنجام بغا كزن شبيال لبلا بكواري آمادجي كامل فياتا هل تكترف بو نسليان سالمي امرون لحاجة النورو سنبوا بين لمو برشن سالي سيت وأسهل لمو برشاير مطلبكم لروسامي جا مجليكا دي لمزمينوا كوقت آمادگی جنسی جنوبیال کمال کامل نوی احتمالی هست نقل فلجی ناقص الخلقه لاجتماع هوان بارده او مشغلة مادية اگر وهانه که جسم روان کاملا لو وقتا هما هنی کن آثار نامقوله دی اوی جسی لتنو مشغلة معنی که مهم ترا يعني اوكا تقية روان انسانكا فرورش روان انسانكا سنقا بيتر دي قالت انسان جسم روانه هش كاني كان بتنها الرشيني وانسانية ولكن انسان رواني نوي حيوان محزان وبالروان بأرشك الرواني انسان لحيوان جياء بيتر بل كإنسان كرواني نوي اگر رواني ناسالم دي من في بي هزاران درجة هالخوار حيوانو لفتي جناعكا ولی اگر روان انسان به خاص پرورش بیاره او وقتا زنی انسان یعنی چه اگر انسان خرید تأمین احتیاج اعم جنب مهم کرده به لوجو خوی که روانیه احتیاجی هست به من جسم شما هم کاره خوی همه هم سلدن لبلا شرایط مقدماتی هست شرایط مقدماتی هست او سکر جسم جسوری انسانك كبعضك لتأمين احتياجات جسمانية مطرح بو بوي ندى خطة اوجا ندى انتهاي خطة كتواضو لو كفوية لمشاغل معنوي هل او نبيت دمو فلي بسوري ودمو شاوي بسوري ودسو بالي بسوري وتوزو كثافة السري برونيتو باوزلي بسوري اما اماده اكا ام نقدار مقدماتك انجامي اغا لا او حالة مادية وكم مربوط بتأمين احتياجات الجسمي بو منتقل بيبو حالة معنوي وجسمي هما هميت كالتك روانيا وتأمين احتياجات الرواني جالي رو اتر بحث غسل رول قبلة كردنو هلصان ودانشتنو حركاتك لنجاهة روشنويته بو ايما بس ازانين اگر لخط تأمين احتياجات مادية فردو لوكا وقت ارزاي غرائز جنسي او وقت ابو من بقيته ابو او برخط تأمين احتياجات معنوي كنوش قندنا تنك فاصلة صرف مقدمات فرط الله دماء نجام برا كعبارة نما تواو بغني بسوري فائدة اساسي الدسنش او هما هن كردن جسم روان سليليكا بو امكا لا مجغلتك مادية و آمادية كاملة بيبو انتقال بيك مجغلت معنوي فلا حاشية و باقية مقدمات الشروط نجيش من حالبو تقريبا بل شريعة الإسلام وايد استودالك أو مقدمات النجا بنف من توائبو تأمين سلامة جسمان و بحتاجت زندگي من ولي وقت الأول وعزم كل أوانا مطلوبة أساسية دسنج مين أوانا مطلوبة أساسية دسنج مين شرط دسنج مثلا كأعزاء ظاهر أولا تماسي لير خارج أفرد وفر آلو دأوي قاسي بينو بيشوري وشرط دسنج مثلا جسم من تميس بي لباس من تميس بي محل تنجي في عزين تميس بي أما طبعا أخير فوق العادة دوري حسنين إيمانا أما مطلوبة أصلي أمانية ما فرعيك شريعة الإسلام لزمنا أواك أولا احتياج روان الإنسان بو هما هنقون الجسم لتك روانا بو أواك منتقل بي لمشاغل مادية وبو مشغلة معنوية قورة ومهمة وفنويج برناميك بو دائني كبتواني لم حالة ومنتقل بي بو أو حالة لشكلك أن برنامي بو دانيالة كاحتياجات عمومية جسمانية تيجي هل تأمينك كنظافة وبهداسة سلامتك ولكن بو تجيبك عزمك او مطلوب اولا كأو هما هنكردن جسمك لي الروانا وام نظافة تأمين بهداسة سلامتك ببوني ام برنامج لو مطلبك فرحي اما كاتيبو بو اما كفائده دسنشان بو درس كتير كافي بو بسا ابهامك اشكالك اشكال هس بي بسن جانا كم اذا نظر اولا بايد تجيش بعمال كتير لما مشغلت مادية ومشغلت معنوية بلا منظور انا مسياني اجل انسان جريسي لحالات مادية و بريبو حالة معنوية يا لحالة معنوية و بريبو حالة مادية تجيش مقدمات انجام لا زرري كس غريب وسكة أزمك أما دجي كامل هي جسم روان هما هم ناوي كا أو دورك أو مشغلة مادية أكرية مفيدة يا أو مشغلة معنوية كأكرية مفيدة سمر خيبها نازم إذا نفطيت أنا يا خير مثلا لك مشغلة مادية سادة نان خارجن أم مطالبة فريق الدنيا إمروار روشنو بو فريق لفلسفة أحكام دلتا فيه وقت إنسان هريشان متأثرة حالة هالة حالة جريانة هالة حالة كسا هالة حالة خفتا من فاضل مفيد يبوي زريدي تبوي جات ما شاكي أغلب لولات إيما أما أرفا زورة ليلة كسيكا خفتي كيس نجراني كيس كرسي كي هسكا نعنفا لحالة أنه مصلحة إيما شنك جهاز حازمي آمادن يبوه أو بو شنك حالة رواني هما عندنا فالتك توجوكي بي ترديد او انسان تهال لبرا حالة رواني مساعد نكا لي الخوارجنا وضعي فيان نكا بتواني او برنامج مادية انجام بغا او خوارجنا مجربوي هر وقت او مثالك كبو يك مشغلة مادي مهم تلك غرائز جنسية عزم كده كاحتمال اوي هس نخلي عند شارع فلج بيه ناقص باردي وقتك جنوبيات آمادگی كامل يعني نوي بو ارزا احتياجات جنسية ديجانا كمي هر واقع تأمين احتياجات مادي احتياجي هسبه ما هنبون جسم وروان بو او آثاري مطلوب بي بطريق اولا بتنزين برابر تأمين احتياجات معنوي كأوسع ارزش قوري انسان تأمينك سنك اوانتر مشتركة بين انسان وحيوانا احتياجات مادي تأمين كردن انسان ده احتياجات معنوي بتأمين نيازه لمعنوي عويت انسان تأمين امزور نيازه لا زياتر احتياجي هسبه مكا خوي هما هنكا جسم روان هما هنكا تابتواني استفادو بحر بزاري كاملو جيكا توجو في او جهشك ايوا فرمون يعني انسان بي اوكا آمادگی كاملی تیبه بو خوالدن یا بو تأمین هل نوع احتياجات جسمانی گره تیبه او مشغلت جسمانی پیابکا بود مثالك عزم كل مورد خوالدن و لمورد ارزان مسائل جنسية دره کسی بو من کباقی تری جشتی هر خراو و مزر آثاری مطلوب ناوی بو مشاغل معنویش هر بو تجیبان او آثار مطلوب ناوی که او برنامه یه لب بو او دانی دیاره نیش بو او دانی دیاره که به طور خلاصه ارزکم او انسان ارتباطی که دوی لکه او مبدأ و اساسا که تعین مسئولیتی بو اکا تعین مسئول زندگی بو اکا و ازانی زندگی توچ نیا ازانی خاص و خراو بی تفاوت نیا بلکه تفاوت هست سرنوشتی هست باز خاصی هست لنیجا انسان دیداری اوی لکه او مبدأ قدرتا او مبدأ آفرينشا ولن يجا انسان اهدو قيماني لخويلتك او مبدأ آفرينشا مرتب تكرارتاتو مرتب تأكيدتاتو انسان تدريتيا منتقل بيبو حالتي معنوي آوا با عظمتو قولو مهم بيه ترديد اگر مقدماتي باش انجام نرا ناتواني جسمو روحي هما هم دي وقت جسمو روان هما هم نو لتأمين احتياجات الجسم انسان بشار الزرر اوه بيه ترديد بو تأمين احتياجات رواني كي دوشار زرده وفائده تكتير ناوي وهكذا عمد صلى الله عليه وسلم نورد روجوه فرمي فرمي كا سر روجوان هست فيت فائده كي لروجو كي دسنا كفي غير تينيتي وبسكيتي بوشا تونك روان خوي هما هم نكذي لتك او برنامه كأنجاني اذا وقتي امكاني هست روجو تايداري مقاومت تحمل شجاعت بإنسان بغا كإنسان بو آقاهية وبأو آمادية روانية وقريكي به روزو بيري كلا أثناي أن بحث لا إشارة إثمان في البول أجر إنسان بو روحية وشروع نكاب بروزو وهلوا تبقى عادت يالا بل تقليدو تاوبرين لديقران لفاصلين معينة كغزان أخوا لتك وعدك قزريا إتر حيواني ذات يا لوقت اتراك تبقى او برنامه نوي اجل جنك غزالي بورنديجن فرمو تسليم بوضع تسليم بدناءات اجل نانو جناوين اذا روحي خوي لدس اغا داني مثال بسلا اجل مول بتخبو انسانك او اهل الروجونو لا شنصال اللمو براك لتارانا زندگي مكدو تقريبا زندگي تقريبا ولا تحقيقا زندگی تو حیوانان و پستن بو دفتر اصناد رسمین بو مشاغل جوجورن بو امانا او نوع دینداری سطحیانم بو مثلا روجو مگر نیزم اخوان ولی نبصورت واقعیتی نفر فریج سطحیانه و بود اما تقریبا شد بو وک مثلا انسان لحال جان کنش داده نمرده و نزینه نیزه کم نه او بو نیز نوی و نه او بو نیز به روزه که شد بود داره هم شد بولو بینا دفتر اسناد رسمی اکمان بو کلو دا وقت خون متوجه بو به تأییل متقینه که بس نیه من سند مدولانو چم بس نیه جهال خلق ناسینم ولی لو دست ماشام کج بازگیر خانه که نزانم نواقل سی و بازگیر خانه و شرح و مناظن لبیرتان یه زیتر بولا مولادا وقتی متوجه بون دفتر اصاب رسمی هست این و بازگیر خانه سو ویلون کدو اصفان بیسه به هر حال لو دفتر اصاب رسمی افراد بون رسیخ من لیل کاریانه کل یکی دوانه جوانی کو تحصیل کرده و باسوار اما بیکار اشنایی دیر منا پیدا کردو احد لو دفترخانه کاری کرد مطالعاتی بو ولی متاسفانه مسیر مطالعاتی منحرف بو بکار افکار مادی بو یعنی او ارزش واقعیه که انسان اشه درکی بکاتو خوی بیبناسی او درست برخلاف او انسانی ناسیو هستی هر بصورت ماده و انسان هر بصورت ماده و خلاصة غالبا بحثي لثمان او بو معلومات الشفلزو آشفتي قوما و بو روان ناسال قوما و خالب مكلي الله من جملة لبير انتكا رمضان هات بروا وتم الي رفيق عزيز تصميم نهى تسلمك ام رمضان بتواني روجي بكري ده في كذا فلسفة باطل أو فلسفة ماتريالية كإنسان ذات حيوان محل بمقدار غذائي فأجيتي بو مقدار إنسانا مقدار غذائي دير أخواره إنسانيتي كي تخواره درس وقت حيواني كتر هلواري كمي غذائي أي أو نقص بيه سيني أينا بو جورة تصوري نسبة إنسان بو كون تغذيتي أو نقابل بهر بلدارية مقدار لغذاتي كموجود مو نسبة أرجي تتفارق أجر حيوانات بدرسة أجر هل موجود مادي محض بدرسة موجود مادي بتأمين احتياجات مادية وأرجي زياو كم أكا بل دليل كفت ستبعضي وفلسفة باقية لدورو دريش كحيث الإنسان ظلم كان خوي تأمين احتياجات مادية خوي كم كاتو وقت الإنسان تغذية كم بو هل شي قدرتي بو نسبة تتفارق كم أرجيته مختاري بحث كل ليلة متأسفانا خوش تسليمانا او مطالب يقبول كذو اثرين كذو رمضان هات بروا من روزم اجدولي روزيك با او نوع مشغلة تسليفة مادية وكبوم درامت دفتر خانا و با افتارو بارشيريك و كلاري بادجيري و ام خوال ولا بهاي الحال أرزو مو بو كروجي بي من جملة جملة ما كالجيز بيزم أو رمضان كسنين أو بو كروجي الإسلامي بيرم إفتار جل تواو كم خم وفاشي وكير نخم وليكي لأثار يو بو كدواء رمضان متوجه بو مصالحا بو تلك زنبو لك زمن ما خصو بو ويسيكا أمام كجيس برنامة بو أكثر كسيلي که دکتری لیژن تیان روزو مرن خطرناک است که طلاق دیان هست و عوارض مالیان هست من فقط روزیان با تعیین کنم باش تو روز اسلامی دی این کانی یا رمضانی تو آبی او انسانی را خصونه و نه کال بته اما مطلوب اساسی روزی نیه اما فایده لطفا این باشه بر حال من آور رمضانه روزی وام تعیین شده بو خم و خاص بو خصوبم لا اثناء رمضانه شوی خور منو بو پرشیو بو افتار تواو کموا طواف عن فر مختصر و محدود بو تقریبا لتنانی دیش لتلواسی کم جر با پنیر و ماسو امجور شیل و امفاز توزی روزو خون ادامه دا که لجه که پرشیو و هیچ نخوازی افتاری که پیوسا انبینا تابیت و افتاری تر وقتی وقت افتار هست جنا كم دايس حمزيان فا عصيكا خواهشي ذهن كبيرتي كنكا جوشو فارسي ونخواهدها ام افتارة حتى بيبقوا اشكالي نيا وطلنا والله فارسي ونزيكا برنامي خم ناقورم خينا كهر افتاري كبق برنامكي خم خواهدو وخواهشا دولارة فارسي خورم نومو خورم نومو هيت ايتر وقت خورم بوموت ما تاكم هوا روسنا وقت دلياو نجم كدو كفت مريب و دفتر خانا فعالية الدفتر عجيب وسيع و شديد بو فرفرة او قلعادة روزي لو انا بو ددوان وزخ انا دمان وارده كرد بشكل اقتاتي و باحن و اهرا و بزم و قبل دلال بامين بامين ليو امجوري لا كا او جملة ما ترده بيزم اثناء رجيم نزولين نعني سيولي انا نبو خمس بتأييل حلال كردوكا اوان وان بام ملي قرزيان اصلا كنك اغلب درستاري وقرزارية لمزيليان بو بروني اوان ونجاتيان بو اما ما كدوه تأييري بو خمقين عدا اما حلالا اما مضاحا وهي حلقو اساسا بادجيري بو اسناد السرمان انيسي كأسخري اسناد بام ملي بو وبعد لم اسناد بام ملي بتناسب اقصادي كأينو لوان بو في كل مثلا قبل بو انيسيا كاري الجاسر ابو وقت المرو اما معمولا لدوان زودوان غني مؤمنة دفتر من تأثير لكير اجي للمراجعين كزوت الهاتون هشتا كاري انتوانو وطولي كفا كان زيت يكوني مدوء انجارو وقت اوان غني رسخ كان مكروزينون بمنتهاي نارحتي ومن جلة او رسخة باصطلاح رائد امرو روتن فكر مكواقع عن جيني تاريب ومطالعي سر ومعلومات يسره.